وجاء الماء وتغير الوضع غير الوضع والحال غير الحال. وهو الذي ينزل الغيث وبهذا الغيث يعيش الناس. كافر من كفرة بلاد عربية، مرتد خبيث، قال نحن صنعنا سدودا وحفرنا آبارا وخرقنا أنهارا وقد استغنينا، يقول هو قد استغنوا عن رحمة السماء. وإذا بالله يدمره ويدمر دولته ويتم حياته بالسجن والذل والقتل والتحقير، ومن الذي يستغني عن رحمة الله؟ وهل إذا لم ينزل المطر هل يجد ماء في البئر؟ هل يجري النهر بالماء؟ هل يجد الماء في الأرض إن حفر عنه؟ فهذا الماء الذي في الأرض هو الذي ينزل من السماء. أما الماء الذي هو في الأرض من الأصل هو ماء البحار، من يشربه؟ من يكتفي به؟ لا يروي ويهلك ويقتل ولا فائدة منه. صلاحه بما فيه من حيتان وبما فيه من صيد، وذاك شيء آخر. أما الماء فلا يستغني عنه حي، وكما قال ربنا جل جلاله وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدننا فيه الماء ما يزيد على الثلث، لو جف هذا الماء لجف البدن، ولو جف البدن لوقفت الروح وحمل بسرعة وجرى به حاملوه يرموه في حفرة. ولذلك رحمة السماء غيث السماء لا يستغني عنها ذو حياة من إنسان أو حيوان أو حشرة، من إنس أو جن، ومن شجرة ومن نبتة. الشجرة إذا لم تجد سقيا يبست، والحشيش إذا لم يجد ماء يبس، وإذا جاء من يرعى الحشيش ولم يجد مات، وإذا ماتت الدواب مات الناس بعدها. فالتجارة والزراعة والأعمال كلها مبنية على هذا الماء الذي ينزل من السماء. فوقف الله غيثا، ولذلك سماه الغيث، يغيث الجائعين، يغيث الفقراء، يغيث العاري، يغيث العطاش. ولذلك الله سماه الغيث، وهو اسمه في لغة العرب. تسأل بدويا صغيرا أو كبيرا في البادية من كم لم تسقوا، فيقولون أغثنا. جاء الغيث ونزل الغيث، وهم يقصدون المطر لأنه كان غيثا للجائع وللعطشان وللعاري وللمحتاج وللمريض ولكل شيء. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، بعد أن يئسوا وكثر الجد وكانت مكة دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لا تزال دار كفر، وقد أخرجوه صلى الله عليه وسلم من أرضه واضطهدوه واضطهدوا الإسلام وقتلوا ضعاف المسلمين وقاطعوه إلى أن أخرجوه من أرضهم. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سنين كسني يوسف وسنه يوسف، هي تلك السنوات التي رآها ملك البلاد ولم يجد من يؤولها، إلى أن أولها يوسف وهو في السجن، وأنه ستصيب البلاد 7 سنوات عجاب جدا وقحطا وحبسا للمطر. فدعا عليهم بسنين كسن يوسف، فبقيت مكة 7 سنوات والأمطار لا تأتي. قد تقول لي وما حاجة مكة بالأمطار؟ لا يقول هذا إلا إنسان لا يدرك ولا يعي. الأمطار لأهل مكة وإن كانت صحراء، وكما قال إبراهيم عندما أنزل أولاده هنا قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا الواد الذي غير ذي زرع يحتاج سكانه للماء، دوابه للماء، نبته الذي يرعى فيه الإبل للماء. فإذا وقف المطر انتشر الجد، سوف لا يجدون ماء للشرب، لا يجدون ظأنا ولا ماعزا ولا بقرا ولا إبلا ولا طيرا يطير يأكلون لحما ولا شيء يستفيدون منه. حتى الضباب التي كانوا يأكلونها سيجدونها قد ماتت جوعا، وإذا بهم يأتون إلى رسول الله في مهجر في مدينة منورة، وقالوا يا محمد يا ابن العم يا أبا القاسم نراك تدعو إلى صلة الأرحام ونحن ذو رحمك، كيف دعوت علينا هذا الدعاء؟ فنضرع إليك ونرجوك ونتوسل بك أن توقف علينا هذا البلاء وأن تطلب من ربك أن يغيثنا. فأشفق عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة ودعا لهم، فأغاث الله البلاد والعباد فأسلموا، لم يسلموا. بعد ذلك حاربوا وهاجموا إلى المدينة المنورة، وبلغه صلى الله عليه وسلم أنهم آتون إليه، فخرج إليهم هذه المرة لا كما فعلوا أيام معركة الأحزاب ومعركة أحد، فلقيهم في بدر، فكانت معركة بدر المعركة الفاصلة في الإسلام، كانت الفرقان التي فرقت بين الكفر والإيمان، بحيث ذلت قريش كافرة وذلت كفار الجزيرة فلن يرفعوا بعدها رأسا، وكانت هذه المعركة هي الفاصلة، بحيث عم الإسلام البلاد. بعد سنتين دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بلا قتال ولا إراقة دماء إلا أشياء لا تذكر، وبمجرد حضور مكة للإسلام ولكلمة التوحيد ولكسر الأصنام ونبهها خضعت جميع جزيرة العرب، وكذا يفكر صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه بمحاربة أهل الكتاب الذين يتربصون المؤمنين على الحدود، فأرسل غزوة إلى مكة وذهب بنفسه إلى تبوك، ولكن لم يكن قتال ذا شأن، ولكنه خط لمن يأتي بعده، فتابع ذلك أبو بكر ولم تطل حياته لمتابعة ذلك، وكانت جيوشه على الحدود بل على أبواب دمشق في باب جابية، فجاء عمر العبقري الذي فرى قريا، ولا أعني أنه مقدم على أبي بكر، لو ولي عمر مكان أبي بكر هذا الإسلام، عمر كان مكانه أن يأتي بعد أبي بكر في حياة أبي بكر. عمر قال كلاما: لو تولاه كمسؤول لذهب الإسلام ولمق منه شيء. قال محمد لن يموت، وسحب سيفه وقال: من زعم محمد ما ضربته بسيفي هذا، وسيصبح الأمر كدين النصارى. النصارى قالوا عيسى رب، وكان من ذهول عمر وضياع عقله نتيجة عدم صبره على الموت النبوي. جاء أبو بكر بكل هدوء وسكينة، وقف على المنبر بعد أن قبل جبين رسول الله وهو مسجن في بيت ابنته في غرفة نومه صلى الله عليه وعلى آله، ثم صعد المنبر دون مقدمة ولا ديباجة ولا بسملة ولا تعود. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن تلك الآية نزلت إذ مع أنها نزلت من زمان، ولكنها فكروا فيها وما ظنوا أن محمدا سيموت صلى الله عليه وسلم، مع أنه خطب في عرفة والحجيج 120,000، وقال لهم: لعلكم لا تروني بعد عامي هذا. ومع ذلك قالوا وقالوا. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال جيش أسامة، فعرض عمر إلى أن كاد يبطش به أبو بكر بحجج وأدلة ليس مكانها، قاتل مانع سكاء، عارضه عمر وإذا بأبي بكر كاد يبطش به، فعاد عمر لما قاله أبو بكر، فكان أبو بكر ممهد لعمر الذي قبض له سرج الجواد، فامتطاه عمر وبيض الوجه، ولكن الفضل يرجع في الأول لصاحب الرسالة. صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا لخليفته الأول أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بعد أن يأس اليائس ويجد نفسه وقف أمام الله وأمام عباد الله عاجزا عن سقي نفسه عن إطعام نفسه ثمرات لم يجد، فيأس وقنط. فإذا بالله تعالى يرسل غيثا ويرسل رحمته، وإذا بالقلوب تأتي تقبل على الله، وإذا بالنفوس تؤمن بالله، وإذا بخير الله وفضله يعم الأرض وينشر رحمته. وهذا النشر الرحمة كان من الرحمة طعام الجائعين وكسوة العارين وشراب العاطشين وغناء الفقراء المحتاجين، وكل ذلك رحمة. ويوم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للخلق قال لا وقال للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عوالم الكفر والإيمان معا، عوالم الجن والإنس معا، العوالم المعاصرة لا والعوالم الآتية بعدها ونحن منها ومن سيأتي بعدنا إلى يوم القيامة. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى، فقد نشر رحمته بمحمد صلى الله عليه وسلم برسالته ببلاغه بالغيث الذي أنزل جل جلاله رحمة منه وكرما وفضلا. والله الذي فعل هذا للأولين هو الله الآن، هو في السماء إله وفي الأرض إله، كان ولا شيء معه وهو على ما كان عليه وسيبقى ولا شيء معه. ولذلك من دعاه واستجاب له نحن عباده، كما دعاه الأولون ندعوه ولا يخيب لنا رجاء فضلا منه وكرما. نحن عباده المؤمنون، نحن عباده الموحدون، نحن المستجيبون لكتابه والمستجيبون لدعوة نبيه. ثبتنا الله على ذلك إلى يوم اللقاء، إلى يوم الحشر مع محمد تحت لوائه في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهو الذي ينشر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أذاعها ونشرها على الخلق كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، وينشر رحمته. وهو الولي الحميد، هو ولي المؤمنين، هو ناصر المؤمنين، هو مغيث المسلمين، هو المحمود جل جلاله، هو الحميد المحمود لرحمته، المحمود لوحدانيته، المحمود لقدرته، المحمود لخلقه حيث خلقنا ورزقنا وأكرمنا بالإيمان والتوفيق. جل جلاله وعلى مقامه جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين فقد أصيب القوم في خلافته بسنوات عجاب، سميت سنوات الرمادة لشدة البؤس والجب والقحط وإمساك السماء لغيثها ورحمتها. فقال يا أمير المؤمنين قد قنطنا، ووقف الغيث. قال له أبشر فقد جاء الغيث فجاءت الرحمة. وتلا قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وأن مع اليأس وأن مع القنوط الرحمة وانتشارها والغيث ونزوله. الله قال من بعد ما قنطوا، والإنسان عندما يشعر باليأس يدعو الله من كل قلبه، يدعو الله بكل جوارحه، يدعو الله وكل خلايا ألسنة ناطقة وكل خلايا مستجيبة لربها داعية. وقد قال الكثيرون اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هو اضطرارك في أزمة أو في مشكلة من المشاكل، عندما تقول يا رب وأنت تعلم أنك لم تبق لك حيلة لا في اتصال بزيد ولا بعمر ولا في مال ولا في معاملة، تلك الاضطرار ذلك الاضطرار تلك الحالة، وما تدعو فيها باسم الله هو الاسم الأعظم الذي يجيب الله داعيا لأنه يكون قد دعا وهو على غاية ما يكون من الضرار والحاجة، وجميع خلايا جسمه تقول اللهم يا رب أنت وحدك القادر على كل شيء، المغيث لمن عصاه والمغيث لمن قنط والمغيث لمن وقف في باب رحمتك. وهكذا عمر قال لهذا القائل أبشر فقد أغيث، وهكذا كان نزل الغيث وأدرت السماء ونشر الله رحمته وكان ولي المؤمنين وناصر المستضعفين والمحمود في أعماله والمحمود في مغفرته والمحمود في رحمته لعموم الناس. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الآية كذلك من معجزات الله، من معجزات رسول الله في عصرنا هذا. هذه الآية تؤكد أن سكان الأنجم والأفلاك العلوية التي ليست هي السماء المعهودة ولكنها هذه المصابيح التي كما سماها الله، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه الآية تدل على أن في الأفلاك في الأنجم العالية في السماوات بما على، والسماء لغة هي السماء التي هي طبق عن طبق والتي بيننا وبينها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام، والتي لها أبواب ولها حرس. وحين أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو على البراق ومعه جبريل، طرق الباب جبريل استفتح طلب فتح الباب فأجيب من الحرس من أنت؟ أنا جبريل. من معك؟ معي محمد. هل أذن له؟ نعم. ففتحوا له الباب ودخل. هذا لم يكن إلا لمحمد خاتم الأنبياء وحده عليه الصلاة والسلام، هو الذي وصل للسماوات قضى وتنقل فيها من سماء إلى سماء واجتمع بالأنبياء الذين فيها ثم تجاوزها إلى السدرة المنتهى إلى حيث كان قاب قوسين أو أدنى، إلى حيث سمع صرير القلم في اللوح المحفوظ، إلى أن تخلى جبريل وزاد محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه وأمره بالصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة إلى أن اختصرت في 5 صلوات. ولكن هذا وحده، أما هذه الأنجم فهي كذلك سماء لأنها علتنا وفوقنا، والآية تدل على أن فوقنا خلقا وعلى أن فوقنا خلق يمشون على الأقدام ويصحفون على الأرض، ليسوا الملائكة زيادة على الملائكة. ومن آياته ابتدأها الله جل جلاله بلفت النظر لأن من قدرته وعلامات وحدانيته وجلال إرادته خلق السماوات والأرض. هذه السماء بعدد سماواتها 7 وبما فيها وما بينها، وهذه أراضين 7 وبما فيها وبما عليها وبما بين السماوات والأرض، من خالقها؟ من مدبرها؟ من رفعها بغير عمد ترونها؟ من الذي دبرها؟ من الذي جعل ليلها ونهارها على نظام ثابت لا ينقص ثانية ولا يزيد ثانية؟ يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، ولكن الليل والنهار بمجموعهما لا يتجاوزان 24 ساعة. يأخذ الليل من النهار حتى يصبح الليل 16 ساعة ويصبح النهار 8 ساعات، ويعكس الأمر فيأخذ بالنقصان فيصبح النهار 16 ساعة والليل 8 ساعات. ولكن هذا يدخل في هذا ويأخذ منه، وذاك يدخل في هذا ويأخذ منه، ومجموع الليل والنهار أي اليوم بليله ونهاره لا يتجاوز 24 ساعة، كما أن الشهر لا يتجاوز 30 يوما وقد ينقص فلا ينقص عن 29 يوما، والسنة لا تزيد على 12 شهرا وهكذا دواليك في أعداد الأرض. أما ما عند الله فشيء آخر، يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وما نشر وما خلق وما أذاع في خلاياها وفي مجالها من دابة في السماوات والأرض. الدابة كل ما يدب على الأرض. الملائكة لا يقال لهم دواب، نحن يقال عنا دواب، دواب عاقلة ودواب لا عقل لها. والدابة ما تدب على الأرض، نحن ندب برجلين، ومنا من يدب على أربع، ومنا من يسحق على بطن. أما الملائكة فذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فيزيد في الخلق ما يشاء، قد تكون عشرا وقد تكون مئة. وقد رأى صلى الله عليه وسلم جبريل كبير الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه على صورته الملائكية، فكان قد غطى الأفق وكانت أجنحته لا حد لها بالكثرة والعدد. ولذلك الملائكة لا تسحب على الأرض ولا تدب على الأرض، فإن حدث فهي قد تشكلت على شكل إنسان وغير إنسان، ولها تلك القدرة. وفي تلك الساعة الملائكية في نفسها محفوظة، ولكن هذا الخلق الذي هم عليه أعطاهم الله قوة تغيروا بها، وإلا فهم لا يزالون على حالهم بأنهم ذو أجنحة. إذا في السماوات والأرض من يدب على من يدب عليها؟ إذا غير الملائكة. إذا خلق من خلق الله، ما هم؟ من هم؟ ما شكلهم؟ لم نصل لهذا بعد. هناك أحاديث ضعيفة تقول في كل أرض من أراضين السبع نبي كنبيكم وشرع كشرعكم وخلق كخلقكم. لا يصححون هذه الأحاديث، ولكن علماءنا المحدثين يقولون الحديث الضعيف بل الموضوع إذا جاءت أيام وأزمان أكده الوقت فذاك دليل على صحته، وإنما ألغاه المحدثون والحفاظ لأن فيه راويا كذابا أو راويا ضعيفا. ومن التحفظ والاحتياط في الشريعة إذا مسكت كذبات على يد الراوي أو أخطاء على يد الراوي تلغى جميع روايته، ولا شك أن فيها الغفر السمين، ولكن اختلاط الغفر والسمين والصدق والكذب واحتياطا للشريعة ألغي، وإلا فقد يصدق الكذوب. فقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان في قصة حدثت مع أبي هريرة في لعب الشيطان ببعض مأتمين عليه، فكان يجي ويقول ما فعل أسيره، فيقول رجاني تشفع إلي أطلقه إلى المرة الثالثة والرابعة. قال لا أعيدك ألا أعود، وتقرأ آية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي قررنا من بعيد وقد يحترق الجن. فلما قص هذا أبو هريرة على رسول الله، وأبو هريرة أطرق أسيره الجني، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فوصف الشيطان بالصدق، ومتى كان الشيطان صادقا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا من الخارج فصدق هذا. وكون الشيطان صدق في واحدة أو اثنتين من الألف لا يصاب بالصدق. وهكذا هؤلاء الكذب الضعاف الذين كذبوا أو الذين تزيدوا أو الذين لزندقتهم وفسقهم كذبوا على رسول الله وأذاعوا ذلك، ولكن الله هيأ للشريعة رجالا أبطالا علماء عارفين خبراء كمالك وكأحمد وكيحيى بن معين وكعلي بن المديني وكفلان وفلان، مئات من السلف في الصدور الأولى، فنبشوا هذه الأحاديث ونخلوها وميزوا الصحيح منها من الضعيف. كان البخاري رحمه الله وهو يكتب صحيحا شجاع الكعبة في مكة المكرمة يكتب الحديث بسنده، حدثني أحمد حدثني الشافعي حدثني مالك حدثني ابن شهاب حدثني الأعرج حدثني عبد الله بن عمر لا يضع رجلا في السند إلا بعد أن يصلي ركعتين ويتوضأ لهما وضوءا جديدا ويستخير الله. هل يثبت هذا الحديث أو لا يثبته؟ وهكذا في الأربعة آلاف والمئات أحاديث التي أدخلها البخاري في صحيحه. وهكذا نقل الرجال صحة وضعفا جرحا وتعجيلا، وهكذا نقل المتون الأقاويل النبوية. ما الذي يعتبر خارجا وما الذي يعتبر داخلا؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين جنابه. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل فيما علمنا. اللهم وفقنا على الهدى والحق. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين وعبيدهم المستسلمين. ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا وارضنا، واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.